بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دار التلذذ، وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء. التترس التي ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها. التترس اللي هو أن الكفار يعني يأتوا مثلا بضعف المسلمين ويخلوهم ترس. الترس هو الدرقة أو الدرع الذي يضعه المحارب، كان يحارب بالسيف أو الرمح، يضع الترس في يده مثلا اليسرى والسيف اليمنى علشان يمنع به. فهذا الترس عبارة عن يعني درع يحميه، يجيب ضربة مثلا للناس يقوم يحط الترس على معه فيضع ضربة. فهذا الترس أو الدرع أو الدرع أخذ من هذا كلمة الترس، وهو أن الكفار يأتوا عندما مثلا في زحفهم وجمع المسلمين يحطوا أمامهم مسلمين، نساء مثلا أو أطفال مسلمين يضعوهم أمامهم. إذا جاء الجيش ما يقدر يوصل الكفار إلا إذا قتل المسلمين، فماذا يصنع ذلك؟ إذا قتلنا هؤلاء وخذوا ضعوهم تروس هكذا، فهذا معناه إذا قتلتهم تقتل المسلمين. فهذه مسألة التترس التي يعني اشتهر فيها أهل الإسلام، وطبعا قول الصحيح أنهم يقتلون، لأنه لا يمكن توصل الكفار إلا بقتل هؤلاء. وإذا تركوا لم يقتلوا على أنهم مسلمين وامتنعنا عن قتال الكفار، لأننا إذا قتلناهم قتلنا مسلمين، فإن الضرر يكون أعظم، لأنه ليس يدخل كذلك يعني الموضع الذي يرجع يدخلوه مثلا من أرض المسلمين أو بلاد المسلمين فيقتل أضعاف هؤلاء، فيحصل الشر الأعظم، فيرتكب الشر الأقل دفعا للشر الأعظم، الشر الأقل وهو قتل المسلمين. لكن هذا دفعه بالشر الأعظم وهو دخول الكفار إلى المسلمين، فهم يقتلون أضعاف هؤلاء. نعم. ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك. جاز ذلك، أنه ما يمكن دفع الكفار عن المسلمين إلا بقتل هؤلاء المسلمين الذين جعلهم الكفار ترسا له. نعم. وأن لم يحصل الضرر، لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه خمان. نعم. ومن يشوق ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد، مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء. نعم، قتلهم لمصلحة الجهاد مثل قتل المسلم المجاهد، فإن المسلم المجاهد هو يقتل، ولكن قتل لمصلحة الجهاد يعني هو يستشهد، وإلا يعني لو كان نريد أن نحافظ على المسلم ما يقتل يبقى يروح الجهاد، يبقى الكفار يغلبوا على المسلمين، فكون يقدم شهداء للهذه المصلحة. نعم. ومثل ذلك إقامة الحد على المبادل. إقامة الحد على المبادل. على المبادل أو المبادل. أيوه. وقتال البغاة وغير ذلك. نعم. ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنف. الأمة. نعم. إباحة نكاح الأمة خشية العنف. يعني هذه كلها يعني يرتكب الضرر الأخف دفعا للضرر الأكبر. نكاح الأمة يعني يتزوج يعني الإنسان أمة في ضرر، وهو أن أولاده يسترقون لأن الأولاد تبع الأم، وفيه دفع للعنف كما قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم مؤمنات. الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان، ذلك لمن خشي العنت منكم. يعني اباح الله مع ما فيه من هذا، قال ذلك لمن خشي العنت منكم، وان تصبروا خير لكم. يعني الصبر بعدم الزواج مع أفضل من زواج الأمر، لكن الله أباحه دفعا لمعرفة. نعم. وهذا باب واسع أيضا. نعم. وأما الرابع فمثل أكل ميتة عند المخمصة. نعم، يعني أبيح أكل الميتة مع ما فيه من يعني هو كل المحرمة وما فيه من الضرر، تفعل الضرر الأعظم، تفعل ضرر الموت. نعم. فأن الأكل حسنة واجبة لا يكفر إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة. نعم. وعكسه الدواء الخبيث فأن وضبته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج. نعم. لقيام غيره مقام. عكس نعم. دواء خبيث خلاص ولا في غيره يكون مقام. دواء خبيث مثلا مثل شرب الخمر ونحن. أو النجاسات، دواء النجاسات. الدم مثلا. دم الحيوان غير مأكول اللحم. كما يصفون مثلا شيء من لحم الديل أو دم يعني بعض النجاسات، هذه دواء خبيث حتى وإن كان في منفعة مضمونة لكن هذا ما يرتكب، ما ترتكب هذه المفسدة لأجل المنفعة المضمونة، لأن غيره ممكن أن يقوم مقامه من الأدوية يعني التي ليست فيها حرام. نعم، لذلك النبي نهى عن دواء الخبيث، قال إنها داء وليس دواء. نعم. لقيام غيره مقامه ولأن البرء لا يتيقن به. البر اللي هو الشفاء من هذا ما يتيقن بها، يعني ما يتيقن الذي يشرب من اللب مثل الموصوف أو كبد الذئب الموصوف أو نحو ذلك من هذا الخبائث أنه سيبرأ بها. نعم. وكذلك شرب الخمر للدواء. نعم. فتبين أن السيئة تحمل في موضعين، تحتمل في موضعين، تحتمل تحتمل في موضع سيئة تحتمل في موضع. نعم. دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها. نعم، أن يدفع ما هو أسوأ منها، يرتكب السيئة عشان ندفع اللي هو أسوأ منها. نعم. وتحصل أو تحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. نعم. والحسنة تترك في موضع إذا كانت مفوتة لما هو مفوتة لما هو أحسن منها. نعم، يعني حسنة نتركها لأنها قد إذا فعلناها نفوت ما هو أحسن منها، إذا نذهب إلى ما هو أحسن. نعم. أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. نعم. هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية. نعم. وأما صفوف الموازنات الدينية بين الحسنات والسيئات، عشان الإنسان يعرف يفعل هذا ولا يفعل، فيوازن بين الأمرين، بين الحسنة والسيئة أيهما أرجح. عرفنا الموازنة بين الحسنة والحسنة، يأخذ الإنسان الأكثر، وبين السيئة والسيئة فيأخذ الأصغر، يرتكب أخف الضررين، وبين الحسنات والسيئات يشوف عليهم بقى، يعني المضر والمنافع من كل، فإن كانت المنفعة يعني الحسنة منفعة قليلة ويستلزم منها مفسدة كبيرة لا تترك، لكن إن كانت الحسنة عظيمة والسيئة قليلة تؤخذ، ترتكب السيئة هنا في مقابل الحسنة العظيمة والعكس كذلك. نعم. وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض، فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج. نعم. هذا باب آخر اللي هي باب الرخص، هذه يدخل في أن الدين وما جعل لكم في الدين من حرج، فإن الله تبارك وتعالى رفع الحرج في أمر عظيم المسلمين، رفع عنهم الحرج في حمل الماء الطهور أينما ذهب، وأباح لهم التيمم حيث شاء، فلا يحمل في السفر الطويل إلا الماء فقط الذي يعني يستعملونه في الأكل والشرب نحو ذلك. وكذلك في السفر أباح لهم أن يعني ينتهكوا حرمة رمضان الفطر تخفيفا منه سبحانه وتعالى. على كل حال باب الرخص هنا يعني باب واسع المقصود منه رفع الحرج عن هذه الأمة. نعم. ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول. نعم. لأن جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت فيه أحيانا. نعم. بل ذلك ثابت في العقل. كما يقال ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر. وإنما العاقل إلا الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. إنما العاقل الذي يعرف الخير من الشر، لأن معرفة الخير من الشر هذا أن حدود العقل يعني. ما يمدح الإنسان به أن يعرف أن هذا خير وهذا شر، لا، إنما العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعرف إيش أفضل، عنده خير بين أمرين في الخير فيعرف ما هو الأفضل منهم يأخذ، وعرف الشرين فيعرف أن الشرين عشان يعرف. نعم. وينشد إن الذي إذا بدأ من جسمه مرضان مختلفان داور أخطر. داور أخطر، نعم. ينشد الآن يعني من حكمة الشر. فاللبيب الذي إذا كان أمامه مرضين في جسمه يبدأ بإيش؟ بالأخطر. يروح لطبيب مثلا واحد عنده صداع وعنده شيء آخر ثاني مثلا سرطان، يوم يروح يصرف له علاج للصداع وينسى السرطان، لا، يبدأ بالأخطر. نعم. وهذا ثابت في سائر الأمور. سائر الأمور يعني. نعم. فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض. نعم. تقوية قوة المريض ودفع المرض. نعم. والفساد أداة تزيدهما معا. نعم. فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض. نعم. وعند ضعف القوة فعله. صح. يعني القوة مطلوبة. المرض يراد أن يدفع. إذا كان هذا المرض لا يدفع إلا بتنفيس القوة، نقص القوة عشان ينفع المرض. مثل ما هو الطب الآن لما يجي يعالج الإنسان مثلا يعني عنده مرض حبيب ويضعف القوة، يعني مثلا يقول شيء عن يعني خفف قوة دفع المرض فيه علشان يعني يبرأ من هذا المرض، هو بيسموه مثلا تقليل جهاز المناعة، فجهاز المناعة جهاز قوة في الجسم عشان يقابل الأمراض، لكن هذا الجهاز نحتاج نضعفه علشان نعالج قضية ثانية، هكذا، هذا من الحكمة. نعم. لأن من فعل إبقاء القوة والمرض أولى من ذهابهما جميعا. نعم. لأن ذهاب القوة مستلزمة للهلاك. نعم. ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجد يكون نزول المطر لهم رحمة. نعم. وإن كان يتبضى بما ينبته أقوام على ظلم. إيه. لكن الرحمة فيها عام، أنا الذي يستخدم هذه في يعني في الشر. نعم. لكن عدمه أشد ضررا عليه. طبعا عدم المطر أشد ضرر عليه، فإن كان يعني المطر عندما ينزل ينتفع به الأشرار أحيانا الطارئة والأشرار ينتفعون به ويفتحون له يطلعوا البر ويعملوا يخسوق ويخلوا، لكن هذا ضرر أخف من ضرر من منفعة العامة. نعم. ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان. نعم. يعني قد يكون سلطان قائم ولكنه ظلوم وغشوم، هذا أفضل من عدم وجود، لأن عدم وجود سلطان يؤدي إلى التهارج والفوضى والقتل ويضيع أمور الناس، لكن سلطان ظالم أفضل من لا سلطان. إذا خير بين سلطان يظلم وبين لا سلطان سلطان ظالم أفضل. نعم. كما قال بعض العقلاء 60 سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. نعم. ليلة واحدة من بلا سلطان يمكن يحصل فيها من الفساد ومن الشر أكثر من 60 سنة من الظلم. كنابه 60 سنة هذا يمكن يخسر له في كل سنة 5 6 7 مثلا ظلما وأخذ أمواله، لكن في ليلة واحدة إذا انفك النظام والناس ما سأو لا في ما في ما في سلطان قائم ممكن يصير في قتل وتهارج وسرقات وعمل بأجهزة التي يحصل في هذا من الفساد أكثر مما يحصل في 60 سنة من يعني وجود السلطان الظالم. ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان. ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن. لكن أقول هنا إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك، إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته ولم يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة، جازت له الولاية وربما وجبت. وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الشيء وإقامة الحدود وأمن السبيل كان فعلها واجبا. فإذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض ما لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك، صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به. نعم، كلام عظيم. هذا كل كلام هذا الشيخ رحمه الله في باب الموازنات، أيهما يكون أكثر شرا وأيهما أكثر خيرا وماذا ينبغي أن نرتكب. تتكلم هذا في باب الولايات، أن لو لم يتحصل مصالح الولاية من أمن السبيل ومنع المفسدين في الأرض من أندية القطاع والسراط ونحوهم وقتال العدو ونحوهم، هذه المصالح كلها تقوم يعني بالولاية. زمان كان أن يكون هذا إلا مع إمام موجود، لكنه مع بعض الظلم والغشم وأن يترك بعض الواجبات وغيرها إلى أولى من أن لا يكون. نعم، فيكون واجبا أو مستحبا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب. بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال الأيتام، كان ذلك حسنا مع هذه النية. وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا. وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد. كما طلب منه ظالم قادما وألزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم وأخذ منه وعد الظالم مع اختياره ألا يظلم ودفع ذلك لو أمكن كان محسنا. نعم، يعني هذا اللي قدر عليه. يعني لو أن إنسان أتى إلى رجل ظالم يريد أن يأخذ مثلا يقتل شخص ويأخذ ماله وكذا وكذا، فتوسط آخر وخلاه مثلا يرفع عنه القتل ويأخذ بعض ماله ونحو ذلك، فهذا يكون يقول الشيخ يقول حسن هذا آخر. فإما تخفيف الشر أو لا من ترك. يعني لو أتى إنسان إلى مثلا قاطع طريق مش على قاطع طريق مش إنسان يقتل ويأخذ ماله وكذا وكذا، وجاء توسطه وقال له يعني دع له مثلا ملابسه اللي يمشي فيها ودع له بعض ماله حتى يصل إلى مكانه ولا تقتله بعدين. طبعا هذا الآن قطع الطريق هذا حكمه هو إنه يعني مفسد في الأرض، حكمه هو القاتل وهو رد هذا وإقامة الحد عليه، لكن هذا ما أمكن. وكذلك الذي يفعله من أخذ مال الإنسان وقتله ظلم، فإذا خفف هذا وخلاه أقل من هذا، هذا الذي قدر عليه يكون هذا أفضل من يعني من المسجد الكبر، علما أن عمل هذا ليس هو العمل يعني الشرعي على وجهه، لكنه أراد أن يخفف هذا الظلم فيكون هذا من باب الإحسان كذلك والعدل. نعم، ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا. إيه، أما لو توسط يعين الظالم على ظلمه يكون مسيء، أما توسط لي يعني ليقلل من ظلم الظالم فهذا يكون محسن. فرق بين هذا وهذا. نعم، وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل. إيه؟ أما النية فبتصدي السلطان والمعبد. نعم، وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات، لا لأجل التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح. ثم الولاية إن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة، فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحد. نعم، يقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى. يعني خط تعين على شخص، نعم، ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض للملك مصر. بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض. نعم، يعني فهذا حاكم كافر ولهم نظام يطبقونه هم. طبعا فيه يعني خصوصيات لهذا الحاكم يأخذ أموال الناس وليسوا لا يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى بالعدل وإنما يطبقون نظامه. ومع ذلك يوسف قال له اجعلني أنا خزائن الأرض إني حفيظ عليك. وقام لا شك أنه لم يوسف لم تطلق يده بعد ذلك يطبق شريعة الله تبارك وتعالى في كل أمر ولا يعطي مثلا الحاكم هنا مستحقاته ولا أشياء اللي بيأخذها ولا إتاواته ولا غير ذلك وإنما يطبق من العدل بحسب ما يستطيع. فكان هذا خير. نعم. وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى أنا هو الملك يعني وقومه كفار. نعم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا كلام المؤمن، كلام مؤمن آل فرعون يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يعني ما حد آمن به يوسف لما كان تولى لهم الدين حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، كذلك يقول الله من هو مسرف مرتاب. نعم. فهم لم يؤمنوا به يعني بما جاء به يوسف عليه السلام، لم يؤمنوا له ولم يدخلوا في الدين ولم يدخلوا في الشر وإنما كانوا على كفرهم، ولكنهم ارتضوا إنه رجل أمين وإنه سيقوم على هذا الخزان هذه وشافوا من عفته وطهارته وما ولوا هذه الولاية، فهو تولى هذه الولاية كذلك ليقوم فيها بالعدل وإن كانوا كان في ظل حاكم كافر وفي ظل شريعة كفر يعني تنفذ. نعم. وقال تعالى عنه يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نعم. هذا يوسف هو في نادي أصحاب السجن، وصاحب السجن كانوا يعني كانوا خداما للملك، هذا خبازه وهذا ساقي. نعم. وخلوا ما تعبدون من دونه لا أسمع سميتم وأنتم أعظمكم عند الله بها من سلطان يعطيكم إلا لله أمر أن نعبدوا لله إليه. نعم. ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في طب الأموال وصرفها. نعم. على حاشية الملك طبعا وأهل بيته وجنده ورعيته. نعم. ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. صح. ولم يكن يوسف يمكنهم كانوا يقهرون الناس ويأخذون أموالهم ويأخذون البيت ولهم إتاوات ولهم نظم ولهم خلال الحاشية وغيرها، ما مشينا على سنة الأنبياء. نعم. ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله. نعم. يوسف ما يستطيع يفعل كل ما يريد وما يراه من دين الله، ما يستطيع. نعم. فإن القوم لم يستجيبوا له. نعم. لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. نعم. ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يمكن ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك. نعم. هذا من السلطان، لأن السلطان هو الحاكم خلاص أطلق يده قال له يعني إن في اليوم لدينا مكتب أمين، فهذا انتفع هو في هذا جاه السلطان ومضاءه به لأنه أتى بأهله وأسكنهم وحصل لهم الخير بسبب هذا، ففي خيرات حصلت هذا. نعم. وهذا كله داخل في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما. يقدم أوكدهما إذا ازدحم واجبان، واجبين ازدحم في وقت ما يمكن أداء إلا واحد منهم فيقدم الأوجب. نعم. لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا. نعم. ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. نعم. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما. نعم. إذا كذلك اجتمع محرمان ما في لا بد فعل واحد منهم يفعل الآخر. نعم. لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. نعم. وإن سمى ذلك ترك واحد وسمى هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. نعم. ويقال في مثل هذا ترك الواجب العذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة. ترك الواجب العذر وفعل المحرم يعني لضرورة. نعم. أو لدفع ما هو أحرم. نعم. وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها بغير الوقت المطلق قضاء. نعم. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإن ذلك وقتها لا كفارة. ذلك وقته. وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. وهذا باب التعارض باب واسع جدا. نعم. لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة. إيه. كل هذا باب التعارض. بين يعني المصالح والمفاسد وبين الواجبات والمحرمات يقول هذا باب كبير في الشريعة. يقول خاصة في الأزمنة هذه التي يعني ابتعد الناس فيها عن شريعة الله تبارك وتعالى فنشأت أوضاع كثيرة أصبحت تتعارض فيها يعني المصالح والمفاسد والواجبات والحكم. نعم. فإن هذه المسائل تكثر فيها. نعم. وكلما زاد النقص زادت هذه المسائل. نعم. كلما ازداد النقص يعني من الشريعة وغلبت المعاصي والمنكرات وأحوال الكفار تكثر هذه المشاكل. نعم. ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة. فأنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم. نعم. فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب. نعم. وأن تضمنت سيئات عظيمة. سيئات عظيمة. وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وأن ترك حسنات عظيمة. حسنات عظيمة. والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة. نعم. أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل من يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات. نعم. من؟ من يعنيهم إيه من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات. نعم. لكون الأهواء قارنت الآراء. نعم. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب البصر النافع عند ورود الشبهات. نعم. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. صح الحديث. نعم. كان معنا طبعا عند وجود الشهوات يحتاج العقل عند الله. نعم. نعم. فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل. نعم. وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم. نعم. العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء. لا التحليل والإسقاء مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها. فعلا لمعصية أكبر منها. نعم. فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية. نعم. مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليك العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذلك. نعم. يعني عندك مثلا واحد مذنب أذنب لكن إن رفعته للحاكم أوقع عليه أكثر من العقوبة الشرعية فإذا سكوت عن الذنب هذا أولى. يعني تركه هذا عدم رفع الظالم المذنب هذا الى السلطان يكون اولى من رفعه لان رفعه سيؤدي الى يعني مس الاعظم لان هذا الحاكم سيطبق عليهم العقوبة اكثر شر يعني اكثر من العقوبة الشرعية. ومثل ان يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو اعظم منفعة من ترك المنكرات. نعم. يسكت عن النهي خوفا ان يستلزم ترك ما امر الله به ورسوله مما هو عنده اعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. نعم. فالعالم تارة يعمل. كان يرى الشيخ الاسلام ان بعض الناس ينكروا على السفر شرب الخمر. قال له لا شربهم الخمر يعني هذا اخف من صحواتي ما قتله مسلم لأن لما يكون صاحب يقتل في المسلم لما يكون في القبر هذا أهون ضرر فيترك هذا الأهون ضرر لدفع ما هو أشر ضرر من ذلك. نعم. فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح. نعم. ما أفهم إن شاء الله. كتاب الموازنات بين الحسنات والسيئات والعظيم جدا، وهو أعظم أبواب الاجتهاد، لأن أعظم أبواب الاجتهاد في هذا. فليس الاجتهاد في أن يعرف الإنسان يعني حكم الشرع الواضح في نصوصه من الكتاب والسنة، فإن هذا أمر يعلمه كل طالب علم. أما المجتهد هو الذي يرجح بين الحسنات والسيئات، فأنا ما يتوجه فعله في هذا الأمر وما يتوجه تركه في هذا الأمر. نعم.